بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أسأل الله الكريم المنان أن يرزقني والسامعين والمسلمين الإخلاص في القول والعمل، إنه على ما يشاء قدير، نعم المولى ونعم النصير. هذا هو الدرس الثامن من شرح مغني اللبيب عن كتب الأعاليب لشيخنا العلامة بن هشام الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه، آمين. في درس سابق تحدث شيخنا عن الهمزة وقال: الألف أصل أدوات الاستفهام، هكذا قال الشيخ رحمه الله. الألف يقصد الهمزة، شيخ همزة الاستفهام أصل أدوات الاستفهام. قال: ولهذا خصت بأحكام، أحدها جواز حذفها، جواز حذف شيخنا الهمزة، سواء تقدمت على أم، كقول عمر بن أبي ربيعة: بدا لي منها معصم حين جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمرة أم بثماني. وتقدير كلامي أبي سبع، صح شيخنا؟ فحذفت الهمزة قبل إيه؟ قبل أم. طيب، أم إحنا اللي قلنا تسمى أم المعادلة، تسمى يا ولدي يعني تعادل الهمزة في الاستفهام، تعادل الهمزة في الاستفهام. أراد أبي سبع. طيب، أم لم تتقدم الهمزة كقول الكميت: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب إيه يلعب، صح يا شيخنا؟ أراد أوذو الشيب. لاحظنا يا شيخنا، يعني لا يوجد في البيت أم، لا يوجد في البيت إيه أم. واختلف في قول عمر بن أبي ربيعة: ثم قالوا تحبها، قلت بهرا عدد الرمال والحصى والتراب. فقيل أراد أتحبها، وقيل إنه خبر أي أنت تحبها، وهذا شرحناه بفضل الله، صح شيخنا؟ ثم انتقلنا إلى البيت الذي قاله المتنبي، والمتنبي لا يحتج بشعره، إنما يستأنس فقط بكلامه، لأنه أتى بعد عصر الاحتجاج، وإن كان من كبار الشعراء، لكنه لا يحتج بشعره لأنه أتى بعد عصر الاحتجاج. فلما قال المتنبي: أحيا وأيسر ما قاسيت من قتل، أحيا أصلها أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتل، والبين جار على ضعفي وما عدل، صح يا شيخنا؟ هذا البيت يعني إيه؟ فقال أحيا، ده فعل مضارع، والأصل أحيا، فحذف همزة الاستفهام، صح يا ولادي؟ والواو للحال، الواو شيخنا يعني هو عايز يعرب البيت، يعني يبقى أحيا قال وأيسر، الواو قال ودي واو إيه؟ واو الحال. والمعنى التعجب من حياته، التعجب إيه يا شيخنا؟ يقول كيف أحيا، كيف إيه أحيا، وأقل شيء قاسيته قد قتل غيري. سمعنا يا شيخنا؟ كيف أحيا. كيف أحيا وأقل شيء قاسيته قد قتل غيري. احنا عربنا البيت المرة فاتت، عربنا عرب تفصيلي. طيب، والأخفش يقيس ذلك في الاختيار عند أمن اللبس. من هو الأخفش أولا؟ الأخفش هو أبو الحسن سعيد بن ابن مسعدة، سكن البصرة وقرأ النحو على سيبويه، يعني هو تلميذ من يا شيخنا؟ سيبويه، وكان أسن منه، وهو أحفظ من أخذ على سيبويه، ولهم مؤلفات، مات سنة 120 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. طيب، ده الأخفش. قال والأخفش يقيس ذلك في الاختيار. ما معنى يقيس ذلك؟ يعني يقيس حذف الهمزة في الاختيار. سمعنا شيخنا؟ يعني نلاحظ أن العلماء عندما استشهدوا لحذف الهمزة، همزة الاستفهام، أتوا بأشعار، فاهمين ولا؟ والشعر كلام منظوم قصدا، الشعر كلام موزون يا أولادي قصدا. فالشاعر مضطر أحيانا لأن يخالف القاعدة النحوية، يعني بدلا أن يقول الشاعر أأحيا قال إيه شيخنا؟ أحيا، صح؟ ولما في الأبيات السابقة لما قال إيه؟ طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعب مني أود الشيء بيلعب، فهمت ولا؟ أود الشيء بيلعب. فنلاحظ كل الاستشهاد الذي استشهد به ابن هشام رحمه الله كان موجود في أولادي في أبيات، خلاص؟ يفهم من هذا أن حذف همزة الاستفهام خاص بالإيه؟ بالشعر. أظن وضحت الصورة. الأخفش وهو تلميذ سيبويه وكان أسن منه، يعني أكبر منه سنا، يقيس ذلك في الاختيار. ما معنى القياس يا شيخنا؟ إن القاعدة النحوية الموجودة في الأشعار العربية الشيخ الأخفش يجعلها في الكلام المنثور. في الكلام يا شيخنا؟ المنثور. لأن عادة الكلام المنثور ما الذي يدعوك لأن تحذف الهمزة وأنت قادر على المجيء بها؟ هناك الشعر محكوم بنظم، لو أنه أتى بها انكسر الوزن، تفهمت ولا؟ لو أتى بالهمزة دي البيت ينكسر، لكن في الكلام المنثور ما فيش نظم. فهو قال الأخفش يقيس ذلك في الاختيار. ما معنى في الاختيار؟ يعني لا في الكلام المنثور، ما الكلام المنثور ده اختيار يا شيخنا، لكن انت مش مختار في الشعر، انت محكوم بنظم يا شيخنا. سمع شخصي؟ انت محكوم بايه؟ بنظم، خلاص يا مولانا. ولذلك لما الشعر يخالف القاعدة النحوية بنسميها دي ضرورة شعرية، يعني اضطر الى هذا، صح؟ يعني يا شيخنا لكي تفهم مقصود كلامي، يعني امرؤ القيس عندما قال ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة، مش نون يا شيخنا؟ طب ده من معمل الصرف في النثر لا يجوز لك أن تقول هذا، لأن ده كلام مختار أنت فيه، إنما في الشعر طرت لهذا، خلاص؟ فنلاحظ أن حذف الهمزة الشيخ الأخفش يعني أجاز ذلك قياسا في الاختيار، يعني في الكلام المنثور، بس بشرط يا شيخنا عند إيه؟ عند أمن اللبس. عند إيه شيخنا؟ أيوة. طبعا سيدنا سيبويه قصر ذلك على الضرورة، الأبيات اللي احنا استشهدنا بها يعني. وابن مالك يعني وافق، يعني وافق قال انه لو في ضرورة تحذف الهمزة. طيب، وحمل عليه قوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي. اولا القرآن الكريم ده كلام منثور ولا منظوم؟ ايوه، مش شعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، صح؟ طيب، وتلك نعمة تمنها علي. أولا تلك يا شيخنا، تلك ده اسم إشارة، صح؟ واسم إشارة دي يا مولانا المفترض أنها يشار بها للمؤنثة، أقول تلك أختي، عندما يكون مشار لها بعيد، صح؟ وممكن يشار لها للجماعة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني تلك جماعة الرسل، فهم يا شيخنا؟ طب ده الرسل جمع رسول وهو مذكر، كيف يشار لها؟ لا، هو الإشارة إلى لفظ جماعة. أيوة، لفظ يا شيخنا؟ جماعة، تلك جماعة الرسل، خلاص؟ طيب، وحمل عليه قوله تعالى تلك نعمة تمنها علي. نشوف التعليق ماذا يقول تحت. ذهب أبو حيان في البحر. طبعا قبل أن ننتقل إلى كلام أبي حيان نريد أن نفهم وجه الاستشهاد الذي استشهد به مين؟ الأخفش. الأخفش أجاز حذف الهمزة في الاختيار. ما معنى في الاختيار؟ يعني في الكلام المنثور وليس المنظوم، خلاص؟ ولما استشهد بالأذي ماذا يقصد؟ قال معناها عنده أو تلك نعمة تمنوها علي؟ أو تفهمت ولا؟ أو ما هو بيقول أو الألم نربك فينا وليدا؟ ولبست فينا من عمرك سنين؟ ها؟ يبقى أتلك نعمة تمنها علي؟ سمع شيخنا؟ ما شوف تلك أتلك نعمة تمنها علي؟ وقد يكون الاستفهام من هنا إنكاري، صح يا شيخنا؟ أو توبيخ ليه يعني. طيب يبقى اسمع يا شيخنا، ايوه. يبقى لما طب ذهب ابو حيان في البحر، يعني في كتاب البحر المحيط يعني ده في التفسير يعني، الى ان تلك اشاره الى المصدر المفهوم من قوله تعالى قال الم نربك فينا وليدا. فين المصدر المفهوم في الايه؟ اللي هو التربيه. يبقى رب يربي تربيه، ده المصدر المفهوم من ايه؟ من الايه ألم نربك. يبقى عايزين يقول ايه؟ حصل مني لك تربية وأنت صغير، صح كده. طيب وذكر أن الظاهر من الآية إقرار موسى عليه السلام بالنعمة، كأنه يقول وتربيتك لي نعمة علي من حيث عبدت غيري وتركتني واتخذتني ولدا وهذا لا يدفع رسالتي. ونسب أبو حيان رحمه الله هذا التأويل إلى السدي والطبري، وذهب قتادة إلى أنه منه على جهة الإنكار عليه أن تكون نعمة، كأنه يقول أو يصح لك أن تعتد علي نعمة ترك قتلي هذا. وذهب الأخفش والفراء إلى أن قبل الواو همزة استفهام يراد بها الإنكار وحذفت لدلالة المعنى عليه، ورده النحاس بأنها لا تحذف لأنها حرف يحدث معها معنى إلا إن كان في الكلام أم لا خلاف في ذلك إلا شيئا قاله الفراء من أنه يجوز حذفها مع أفعال الشك. وحكى ترى زيدا منطلقا بمعنى أترى ألا ترى ألا ترى. وهذا الذي ذكره أبو حيان وجدته الأخفش في كتابه معاني القرآن، ولم أجد مثله للفراء. طيب بل قال في كتابه معاني القرآن يقول هي لعمري نعمة إذ ربيتني ولم تستعبدني كاستعبادك بني إسرائيل. طيب عايزين خلاصة يا شيخنا من هذا الذي قلناه، الوقت أزف. طيب صلى على رسول الله عز وجل. على أي حال احنا يا شيخنا نأتي إلى كلام الشيخ الأخفش، يقول ابن هشام رحمه الله والأخفش يقيس على ذلك، يعني يقيس إيه؟ يعني يجعل حذف الهمزة خلاص في الكلام الاختياري اللي هو المنثور خلاص، ها يعني ايه جائز عند بس عند امن اللبس، عند امن اللبس يا شيخ. قال وحمل يا شيخنا عليه قوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي، ايوه وحمل بالبناء للمعلوم، يعني اذا عاد الاخفش ويجوز ان نقول ايه وحمل بالبناء للمجهول. طيب بس المعلوم افضل لأنه هو بيستشهد. وتلك يا شيخنا نعمة، صح يا شيخنا؟ يبقى المعنى على الإنكار كما قلت أو تلك نعمة تمن علي، يعني كونك أنت افهمني يا شيخنا يعني لم تقتلني كما فعلت مع بني إسرائيل، ها أو تلك نعمة تمنها علي. أظن كده واضح يا شيخنا، ده كلام إيه يا شيخنا؟ طيب وقوله تعالى هذا ربي في المواضع الثلاثة، في المواضع يا شيخنا الثلاثة، أيوة كلمة هذا جزاك الله خير. عارف الآية يا سيدنا ولا مش عارف؟ أذكرك بالآية، اسمع كده. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، صح يا شيخنا؟ قال هذا ربي، يبقى التقدير عند الأخفش أهذا ربي، خلاص. طيب فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا أهذا ربي. طيب في الآية الثالثة فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغا قال هذا أهذا ربي، خلاص يا شيخنا. طيب أظن كده واضح يا مولانا، واضح؟ أيوة. طيب قد يقول قائل منكم طيب الشمس مؤنثة كيف أشار إليها بالتذكير؟ قال هذا ربي، خلاص. يبقى هنا أراد معناها مش لفظ، يعني لا هذا يعني هذا النجم الذي سطع، يعني فهمت ازاي؟ يعني لأن الكلمة ممكن يكون لها إيه، يراعى اللفظ وحين يروح لمعناه. لما العربي قال فلان هذا لغوب، فلان هذا يا شيخنا لغوب، جاءته كتابي فاحتقرها، قال كيف تقول جاءته كتابي؟ قال أليس برسالة؟ فهمت يا شيخنا؟ ولذلك إيه لما ربنا سبحانه وتعالى قال إن رحمة الله قريب، كيف أتى بالخبر مذكر رغم أن اسم إن مؤنث؟ لأنه قصد به الإحسان، إن إحسان الله قريب. تفهمت يا شيخنا ولا؟ فهنا يا شيخنا يبقى لما قال على الشمس ها هذا ربي، قصد النجم الطالع، يعني قصد، فهمت؟ مش قصد إيه حق. أيوة مش قصد لفظ يعني. أظن كده واضح يا شيخنا. يبقى عرفنا في الآيات الثلاث الشيخ الأخفش ها قدر الهمزة يا شيخنا، ويبقى يقول ايه القصد بينها بالهمزه، هذا ربي، يعني ده استفهام تعجبي من ضاله عقولهم. ما هو لو كان رب حقيقي ما كانش اختفى، صح يا شيخنا؟ واضح كده يا اولادي؟ والمحققون على انه خبر، على انه ايه، ايه المقصود بالخبر؟ قد تظن المقصود خبر يعني خبر مبتدا، لا بيقول لك ده كلام خبري وليس إنشائي، لأن لو وضعنا الهمزة يا شيخنا يبقى ده كلام إنشائي، لأن في فرق في العلم البلاغة بين الكلام الخبري والكلام إيه يا أولادي، الإنشائي. الكلام الخبري يعني يحتمل الصدق والكذب لذاته بعكس الكلام إنشاء. فلما يتقدم استفهام سواء كان استفهام إنكاري أو استفهام تعجبي فهمت أو استفهام حقيقي ها يبدأ كله إيه يا شيخنا، إنشائي. قال والمحققون، وكأن ابن هشام رحمه الله يرد على من يا أولادي، على الأخفش، يقول والمحققون على أنه خبر، على أنه لدي إيه يعني خبر، يعني الكلام الواقع في السورتين في السورتين اللي هو الآية الأولى وتلك النعمة تمنوا علي والإيه سورة الأنعام، خلاص. مثل ذلك يقوله من ينصف خصمه ما علمه بأنه مبطل فيحكي كلامه ثم يكر عليه بالإبطال بالحجة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.